بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يطهر قلوبنا. أما بعد، إذا سمعنا بالحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، لا يؤخذ على ظاهره. ما بنقول الله بيمرض، الله بيصيب المرض والتعب، لا. شو معنى يا ابن آدم مرضت؟ مرض عبدي الصالح. تبهنا؟ هذا الشيء معروف باللغة العربية، فإذا لابد من تأويل هذه الكلمات. ما بتتاخذ على ظاهر الله، ما بيجوز على المرض ولا التعب ولا النزول من أعلى إلى أسفل ولا الصعود من تحت لفوق ولا الحركة ولا السكون ولا الأعضاء ولا الجوارح. الله منزه عن هذا كله. فإذن هذه الأحاديث لها معان غير الظاهر. حتى في آخر الحديث مذكور: ولو عدته لوجدتني عنده. ولو عدته، العيادة يعني أن نزور مريض، نعود مريض، نزور مريض. لو عدته، يعني لو رح زرت المريض، لوجدتني عنده. شو يعني لوجدتني عنده؟ لوجدت ثوابي، لوجدت ثوابي. لك ثواب إذا بتروح بتزور مريض. مش معناته إذا واحد بروح بزور مريض بيشوف الله قاعد حده، حاشا. إنما المعنى لوجدت ثوابي عنده. قال الإمام الرفاعي: فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر، فقد جاء في الكتاب والسنة مثله ما مما يؤيد المقصود. يعني لما نسمع أو نقرأ قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أأمنتم من في السماء وما شابه ذلك. هذه الآيات ما بتتاخذ على ظاهرها. طب شو المقصود منه؟ المقصود منه الآية الأخرى المذكورة المحكمة: ليس كمثله شيء. هذه الآية بينت القصد من هذيك الآيات، أنه ليس معنات هذيك الآيات ظاهرها اوعوا تقولوا الله في جهة الأرض، اوعوا تقولوا الله في جهة السماء، قولوا ليس كمثله شيء. هذه الآية محكمة، دليل واضح على أنه معنى هذيك الآيات الله لا يشبه المخلوقات، ليس له جهة. هاي معناتها. والقرآن لا يتعارض، القرآن لا يتعارض. ما بصير واحد يقول كيف عم يقول قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكيف عم يقول أمنتم من في السماء؟ شو صعب الأرض صعب السماء؟ شو منقول؟ هذه آية وهي آية، ما بيتاخدوا على ظاهرهم. هذه لها معنى يليق بالله وهذه لها معنى يليق بالله. من ردهم لأي آية؟ الآية المحكمة ليس كمثله شيء. القرآن من عند الله، ما في تناقض، ما في تعارض، القرآن يتوافق. فلما نعرف قال إني ذاهب إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي، فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله. أأمنتم من في السماء، أي الملائكة، من في السماوات الملائكة. أليس الرسول أخبر قال ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد؟ السماوات مليئة بالملائكة، السماوات مليئة بالملائكة. فإذا معنى أأمنتم من في السماء أي الملائكة. يعني يا مشركي مكة، لو أن الله أمر سكان السماوات وهم الملائكة أن يخسفوا الأرض بكم لخسفوها، أنتم لا تستطيعون منع الملائكة. طب لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذه معنى الآية: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني لو الله أمر الملائكة سكان السماوات أن يخسفوا الأرض بمشركي مكة لفعلت الملائكة، ومشركو مكة لا يستطيعون أن يمنعوا الملائكة. فإذا لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذه معنى هذه الآية الكريمة. وبعض العلماء قال أأمنتم من في السماء؟ جبريل. شو قالوا؟ جبريل. بعضهم قال جبريل، بعضهم شو قال؟ ملائكة. يعني إذا واحد سمعنا عم يقول جبريل لا نعترض عليه، وإذا قال ملائكة لا نعترض عليه، المعنى واضح. لأنه في ناس بتقول طيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أن يخسف، هذه يخسف مفرد، كيف عم تقول ملائكة جمع الملائكة؟ كان قال أن يخسفوا. منقول له وأنت بحاجة لتعلم العربي كمان، منقول له أنه كلمة أن يخسف هي مفرد والمقصود بها جمع، لأنه بالعربي يصح إفراد ضمير الجمع، بالعربي بصح نستعمل عبارة هي مفرد والمقصود بها جمع، مثل الآية الكريمة ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من ينظر إليك، وفي آية ومنهم من يستمع إليك، في آية ومنهم من يستمعون إليك، من يستمع ومن يستمعون، تبهنا؟ فبصح إفراد ضمير الجمع أن يخسف والمراد أن يخسف، هذه لغة عربية والقرآن أنزل باللغة العربية. فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف، وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ورد علم المراد إلى الله ورسوله مع تنزيه البارئ تعالى عن الكيف وسمات الحدوث. عم يقول فإذا نحن ما بناخد هالآيات على معنى الأعضاء والأجزاء والجوارح والمكان والنقلة والانتقال، نأخذه على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. من آمن أنه هذه آية، يد الله فوق أيديهم ما مننكرها، ثم استوى على العرش آية، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين آية، لا ننكرها، لكن ما منفسرها على معنى الجسم ولا على معنى الجارحة ولا على معنى العضو ولا على معنى الأجزاء ولا على معنى المكان ولا على معنى الجهة ولا على معنى الانتقال. انتبهنا؟ منقول هذه آية وردت في القرآن ومعناتها ما بيخالف الآية المحكمة ليس كمثله شيء. علماء السلف الصالح، لأنه كان بأيامهم، وهذه انتبهوا عليها، علماء السلف الصالح كان بأيامهم التوحيد متمكن بقلوب كثير من الناس، مش مثل اليوم، وأيام الصحابة أكثر وأكثر، أيام صحابة الرسول ما كان في من بين الأمة من يخالف الصحابة في العقيدة، ما كان في أيامهم، إن الصحابة كلهم على عقيدة وحدة، ما في بيناتهم اختلاف بالعقيدة، ما واحد بقول هيك التاني بقول عكس هيك بالعقيدة، عقيدتهم وحدة، الصحابة متفقون في أصول العقائد، ما في بيناتهم اختلاف، فما كانوا بحاجة فيما بينهم يبحثوا بهذا الموضوع ويفسروا هالموضوع ويبرزوا أدلتهم وحججهم، ما كان بحاجة. بعد عصر الصحابة بلشت الفرق، طلعت فرقة يقال لها المشبهة، تشبه الله بالمخلوقات، فاحتاج العلماء من السلف أنه يبرزوا الدليل ويعطوا الحجج والبراهين على صحة العقيدة السنية. فقالوا لأبو حنيفة، يا أبو حنيفة، أبو حنيفة إمام مجتهد، يا أبو حنيفة أنت مؤلف 5 كتب بالتوحيد، 5 كتب بعلم الكلام، 5 كتب بعلم العقيدة، 5 كتب بعلم أصول الدين، 5 مش كتاب أو صفحة، 5 كتب مؤلفهم، الفقه الأكبر والفقه الأبسط والوصية والرسالة والعالم والمتعلم، وأبو حنيفة من السلف الصالح. قالوا له شو أنت عم تألف 5 كتب بالتوحيد وعم تذكر فيها الله ما له مكان، الله ما له جهة، الله منه جسم، الله ليس موصوفا بصفات الأجسام، الله لا يوصف بالنزول من فوق لتحت ولا بالصعود. يا أبو حنيفة أنت هذا الكلام تذكره في كتبك، هل الصحابة تكلموا في هذا؟ شو قال لهم أبو حنيفة؟ قال لهم الصحابة يعلمون، لكن مثلنا نحن كمثل أناس في حضرتهم من يقاتلهم، فاحتجنا إلى إبراز السلاح، ومثل الصحابة كمثل أناس ليس في حضرتهم من يقاتلهم، فلم يحتاجوا لإبراز السلاح. الصحابة فيما بينهم متفقون في العقيدة، ما كان في من يخالفهم في هذا، فما احتاجوا أن يبرزوا الدليل والبرهان والحجج بيتكلموا في هذه المواضيع. أما نحن أبو حنيفة عم يقول طلعنا بأيامنا ناس عم يحكوا بهالمواضيع، فاحتجنا نحن نبرز الدليل ونعطي البرهان والحجة على صحة ما يعتقده أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهنا؟ إذا واحد قالكم طيب هل أنت قريتوا بكتب الصحابة أو بمقالات الصحابة عم يقولوا الله منه جسم، الله ليس عرض، لا يصب بالحركة، لا يصب بالسكون، هل قرأت هذا في كلام الصحابة؟ شو منقول له؟ شو الجواب؟ الصحابة يعرفون، أليس هذا كلام عربي؟ هذا عربي، من العرب يعرفون هذا الأشياء، يعرفونها. لما سمعوا الآية ليس كمثله شيء فهموا منها كل هالمعاني، لأنه كلمة شيء جاءت نكرة حتى تفيد العموم، فهموا كل شيء، كل هالكلام فهموه، لكن ما احتاجوا يتكلموا فيه بلسانهم. ليش ما احتاجوا يتكلموا فيه بلسانهم؟ لأنه ما كان في أيام من يخالفهم في هذا. وضحت؟ هل الصحابة الكرام فيما بينهم قالوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث موقوف، هذا حديث مرفوع، هذا حديث موضوع، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا متواتر، هذا مشهور، هذا أحد؟ هل تكلم الصحابة في هذا؟ هل تكلم الصحابة في هذا؟ شو الجواب؟ ما تكلم الصحابة. طب نحن لما اليوم عم نتعلم بالحديث منقول حديث ضعيف، حديث موقوف، حديث حسن، حديث صحيح، حديث متواتر، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا متواتر، هذا مشهور، هذا أحد. نستعمل هالعبارات ولا ما نستعملها؟ هل يقال ليش علماء السلف استعملوا هالكلمات، هذا ضعيف وموضوع وموقوف ومرفوع وغريب ومرسل، والصحابي ما استعملوها؟ هل يقال هيك؟ لا يقال هيك. يقال بعد الصحابة احتاج العلماء إلى إبراز هذا الموضوع فتكلموا فيه، فأبرزوا سلاح ودليل وحجة وبرهان. كذلك في أمر العقيدة، لو ما الصحابة تشعبوا في هذه المواضيع لكن المعنى كان في قلوبهم، المعنى كان في قلوبهم، وعدم تكلمهم في هذا الموضوع ليس لأنه الكلام ممنوع، عدم تكلمهم في هالأمر ليس لأنه ممنوع نتكلم فيه، لا، لأنه ما احتاجوا لتكلموا فيه، لأنه ما شافوا من يخالفهم في هذا. ولما ظهر من يخالف الصحابة في العقيدة ما سكتوا لهم، اجوا عن سيدنا علي 40 يهودي قالوا له يا علي أين الله؟ ما قال لهم سيدنا علي نحن هالأشياء ما بنحكي فيها، ما دخلنا فيها وما لنا علاقة فيها، لا. قالوا له أين الله؟ قال لهم إن الذي أين الأين لا يقال له أين. قالوا له كيف الله؟ قال لهم إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. ما قال لهم نحن هالأمور لم ندخل فيها، هذا ما لنا علاقة فيها، لا. لما احتاج الأمر أن يظهر الدليل أظهره، لما احتاج الأمر أن يتكلم في هالأمور تكلم. لذلك غلب على أكثر الصحابة ما تكلموا في هذه الأمور. شو السبب؟ شو السبب؟ ما احتاجوا لإبراز هذه المواضيع لأنه ما كان بأيام من يخالفهم فيها. فلما ظهر من يخالف المسلمين في هذه العقيدة احتاج العلماء أن يتكلموا في مثل هذه الأمور. هذا الإمام مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس من السلف الصالح، هذا قبل الشافعي، بيقول فأينما تولوا فسم وجه الله قبلة الله. هل من قال له يا مجاهد أنت اسمك مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ليه عم تخوض بهالمواضيع هذه ما لك علاقة فيها؟ هو قال وجه الله أي قبلة الله. ابن عباس نفسه ابن عم الرسول من الصحابة الكرام وترجمان القرآن، قال في الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد، شو قال؟ بقوة. شو قال؟ بقوة. هل بنقال يا ابن عباس ليه عم تفسر الإيد بمعنى القوة؟ ليه عم تخوض بهالمواضيع؟ خد على ظاهرة قول الله إله إيدين. قال معناتها بأيد أي بقوة. هذا مين؟ ابن عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس الصحابي الجليل. فاحتاجوا يتكلموا في مثل هذه المواضيع. في أشياء ما تكلموا فيها لأنه ما احتاجوا إليها، بيعرفوا أن الناس بتعرف معناتها. لما سمعوا الآية الكريمة الرحمن وعلى العرش استوى، ما حدا من أصحاب الرسول فهم منا الجلوس أو القعود أو الاستقرار، ما حدا فهم هيك. مشان هيك سيدنا علي شو قال؟ إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. شو قال؟ إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يعني شو فهم سيدنا علي منا؟ هل فهم منا الجلوس؟ هو قال ولم يتخذه مكانا لذاته، معناتها ما فهم منا إلا المدح لله سبحانه وتعالى. هل أي فيها مدح لله، إخبار أن الله قاهر كل المخلوقات، العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما وأكبرهم وأوسعهم امتدادا مقهور لله. شو بده يكون لأصغر من العرش؟ من باب أولى مقهور لله سبحانه وتعالى. تبهنا؟ هذا معنى الرحمن على العرش استوى. وعلى ذلك درج الأئمة، وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم لأنه أصل الكتاب، والمتشابه لا يعارض المحكم. لما نسمع أأمنتم من في السماء فأينما تولوا فثم وجه الله، الآيتين معناتهم لا يعارض المحكمة، الآية المحكمة ليس كمثله شيء، القرآن لا يتناقض، القرآن يتوافق. واضح؟ هي معناتها المتشابه لا يعارض المحكم. طب شو بنعمل بالمتشابه؟ أول شيء قلنا المتشابه هو الذي له بحسب اللغة أكثر من معنى. واحد. اثنين، لا نأخذه على ظاهره، ما بناخذه على المعنى المتبادر للذهن. واضح؟ بناخذه على معنى بيوافق الآيات المحكمات. هالثلاث أشياء هذه قواعد بدنا نحفظهم نتمسك فيهم، فهمناها؟ طب إذا واحد قالنا شو بتقوله بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، شو بنقول له؟ بنقول له هيدي ما بتخالف الآية الأخرى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. القرآن يتوافق، فإذا ليس معناته أنه في إلهين، ماشي؟ لها معنى يليق بالله بيوافق الآيات المحكمات الأخرى، كالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. نسأل العلماء شو معناتها الآية هاي، بيقولوا لنا الإله المعبود بحق من قبل الملائكة سكان السماوات هو الله، والمعبود بحق من قبل المسلمين في الأرض هو الله تعالى. هذه معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الأمر الثاني اللي أنا بدي أقوله اللي شرحه الشيخ أحمد رضي الله عنه حتى كلتنا نكون فهمانين شو عم نقرأ، فينا نقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فينا نقول ليس معنات الظاهر، ليس معنات الجزء، ليس معنات الله في جهة الأرض، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. فينا نقول هيك ونسكت؟ علينا ضرر شيء إذا قلنا هيك؟ ما علينا ضرر. إذا واحد أرى الآية هاي فقال هنا وجه الله ليس معناته الجسم والجارحة والعضو، وليس معناته أنه الله في الأرض، هذه لها معنى لائق بالله بيوافق الآية ليس كمثله شيء، وسكت، عليه ضرر شيء؟ ما عليه ضرر. قال لها معنى يليق بالله وليس معناته الأعضاء ولا الجهة، لها معنى يليق بالله. هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. واللي قال وجه الله هنا قبلة الله، هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. إذا واحد قال هيك أو قال هيك لا يعترض عليه. لكن عمين بنعترض على اللي اعتقد في الآية معناته أنه الله له جزء، الله له عضو، له جارحة، له مكان، له جهة، هذا الكافر. فاللي بيعتقد في الله أنه جسم وأن له جهة وأن له مكان هذا المشبه الذي شبه الله بالمخلوقات وكذب القرآن الكريم. طيب أي تاني؟ الرحمن على العرش استوى. كل العلماء سؤالوا استوى هنا ليس معناها جلس، ليس معناها قعد، ليس معناتها هو فوق العرش. فإذا واحد قال بيعتقد هالإنسان هذا أنه الله ما له مكان وما له جهة ومنه جسم، فقال هل الآية هاي الكريمة ليس معناتها الجلوس وليس معناتها الجهة، لها معنى يليق بالله بيوافق الآية ليس كمثله شيء، هل يعترض عليه؟ ما لا يعترض عليه. وإذا سمعني عم يقول استوى ليس معناها جلس معناها قهر، هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. هيك قال قسم من العلماء وهيك قال قسم من العلماء. لكن على من يعترض؟ يعترض على من قال أن إن الله جسم، إن الله جالس، إن الله له جهة، إن الله فوق العرش، بينه وبين العرش في مسافة. هذا المشبه الذي شبه الله بخلقه. فأرجع أعيد هالموضوع لأنه كتير مهم. حصل من بعض العلماء من زمان أيام السلف الصالح، كان إذا تكلموا في هالمواضيع الرحمن على العرش استوى، لأنه هن معلمين الناس اللي حدهم أن الله ما له مكان، الله منه جهة، الله منه جسم، لا يوصف بصفات المخلوقات. حصل من بعض العلماء أنه قالوا لهم للطلاب اللي عندهم هذه الآية استوى لها معنى يليق بالله، ليس معناتها الجلوس، ليس معناتها القعود، ليس معناتها المحاذاة، لها معنى يليق بالله بيوافق ليس كمثله شيء. وسكت، ما كمل، وقف لحد هون، لأنه فهمان أنه كل اللي حده بيعتقدوا في الله أنه ما له مكان وما له جهة. هل يعترض على هالعالم هذا؟ لا يعترض عليه، لأنه اللي قاعدين حده منزهين، بيعتقدوا في الله أنه موجود بلا جهة ولا مكان، وهو هيك معلمهم. فلما استعرض الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، شو قال لهم؟ قال لهم اوعى تعتقدوا أنه استوى جلس، اوعى تعتقدوا أنه استوى معناته هو فوق العرش، تعتقدوا أنه استوى لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. قال لهم هالكلام وسكت. هل يعترضوا عليه؟ لا يعترض عليه. وحصل من بعض العلماء لما كان طلاب عم يسألوهن ايش معنى استوى، قالوا لهم قهرة. حصل هذا وحصل هذا، هذا لا يعترض عليه وهذا لا يعترض عليه، واضح؟ لكن عمين نعترض على اللي قال استوى جلس، على اللي قال استوى قعد، على اللي قال استوى استقر، على اللي قال استوى هو فوق العرش بمسافة. هذا الكفر، هذا التشبيه، هذا الضلال، هذا فيه تكذيب للقرآن الكريم، واضح؟ قد واحد قلنا طيب انت فيك تجيب لي هيك واحد من علماء السلف الصالح قال استوى يعني قهر، استوى اي قهر، شو بنقول له؟ اذا بدك واحد في اكثر من واحد، بس ما كلياتهم قالوا هيك، بس ما بينكروا هالشيء، هذا بقلوبهم بيعرفوا انه استوى معناتها قهرة، بس ما تلفظوا بها. ليش؟ لانه لحدهم بيعرفوا التنزيه، بيعرفوا العقيدة الصحيحة. هل إذا واحد قال طب أبو بكر الصديق قالنا استوى قهر، بنقول له أبو بكر بيفهم أكثر منك ومني بالعربي، ما استوى لغة عربية، كيف ما بيعرف شو معنى استوى؟ بس ما تكلم بلسانه فيها، لأنه اللي حده بيعرفوا معناتها وما كانوا مخالفينه فيها، لكن بيعرف العربي أكثر مني ومنك، واضح؟ وعلى هذا كان علماء السلف الصالح. في من العلماء من السلف اسمه عبد الله ابن يحيى ابن المبارك، هذا الرجل من قراء، من حفاظ القرآن ومن علماء اللغة، قايل بكتابه بتفسير القرآن استوى استولى. وفي غيره كمان من علماء اللغة اسمه الزجاج، هذا من علماء السلف قال استوى استولى. الإمام الماتريدي من السلف قال استوى استولى. الإمام الطبري من السلف قال استوى استولى. طب هو من العلماء؟ هو العلماء، لكن في غيرهم بيعرفوا هذه المعاني بس ما أنكروها، انتبه، ما أنكروها، لكن قالوا ما في حاجة بأيامنا نتكلم فيها، الناس بتعرف. أما لما صار فيما بعد الحاجة شديدة يتكلم العالم في هالمواضيع خوفا على الناس من أن تتزحزح عقائدهم صار العلماء يبينوا. تصوروا اليوم مثلا بالعصرنا هلا قديش اللغة العربية ضعيفة عند الناس، اللي بيعرف العربي اليوم الفصيحة قليل، في جهل كبير كبير باللغة العربية، وفي جهل كبير كبير بعلم الدين. تصور واحد يطلع يقول للناس الرحمن على عرش استوى، استوى استواء يليق به، ويسكت. إذا واحد إنسان سني عالم بيعتقد الله ليس له جهة قال استوى استواء يليق به، هذا الكلام بالعربي وبالدين مزبوط، بس العوام شو عتفهم؟ شو عتفهم العوام اللي منه متعلم دين؟ شو بده يفهم؟ بده يفهم انه قاعد وقاعد شيء بيناسبه فبيكفر. لما نقول للناس يد الله فوق ايديهم وسكتنا، شو بتوهم العوام؟ انه والله له ايد جارحه، له ايد عضو. لذلك علماء الخلف قالوا خوفا من تزحزح عقيده العوام نذكر لهم هذه التأويلات التفصيلية، منبين لهم إياها، وهذه جائزة بالدين. مثل ما ابن عباس قال الله نور السماوات والأرض، أي هذه هذه المؤمنين لنور الإيمان. طيب آخر المحاضرة منقول سأل رجل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرجه. أنا أشرح لكم شو معنى هالكلام. الإمام مالك إمام مجتهد من أئمة أهل السنة من السلف الصالح. إجا عنده إنسان قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ السائل شو قال؟ قال كيف استواؤه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ما بنقال كيف استوى، مفهوم؟ إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. فقال له هديك كيف استواؤه. لما هيك سمع مالك منه عرفوا أنه هذا الإنسان دجال محتال في قلبه تشبيه. شو قال له هيك؟ قال له وما أراك إلا مبتدعا، خرج من هنا، دشره طلعه. ليش؟ لأنه ما جاي حتى يتعلم، جاي عم يقول كيف استواؤه. أما لو إجا عنده لمالك قال له يا أستاذ مالك ما معنى الآية الرحمن وعلى عرش استوى، كان مالك فسر له بيّن له، ما كان عيط عليه ونهره، بس عيط عليه ونهره ودشره لأنه قال كيف استوى. واضح؟ إذا واحد إجا عنا عم يقول شو معنى الآية الرحمن وعلى عرش استوى، ما بنقول له سكوت ما تحكي بهالمواضيع، لا هذا قرآن بده يعرف شو تفسير الآية، هذا قرآن كريم. بس لما قال له للإمام مالك كيف استوى، فهم مالك منه أنه هذا الإنسان مشبه، عم يعتقد في الله الكيفية الشكل والصورة والأعضاء والجلوس والقعود، فنهروا ودشروا وعطاه جواب. هذا الجواب اللي عن أقرأه عن شرحه، قال له الاستواء معلوم. شو يعني الاستواء معلوم؟ يعني معلوم ذكره في القرآن، نحن ما ننكر الآية. طب هنا الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن، نحن الآية لا ننكرها، هذه معناتها الاستواء معلوم. هو حدا يظن مثل ما بيظن الضالين الاستواء معلوم، ايه معروف الاستواء جلوس، لا الاستواء معلوم يعني احنا عرفنا انه مذكورة في القرآن فنحن ما ننكرها، ايه كريمة. والكيف غير معقول، شو يعني غير معقول؟ مستحيل، العقل لا يقبل، هي معناتها والكيف غير معقول، يعني مستحيل على الله الكيف. شو هو الكيف؟ الهيئة والشكل والصورة والألوان والجلوس والقعود والاستقرار، كل هذا شو مسميه؟ كيف. قال له والكيف غير معقول، مستحيل على الله الكيف. ليه عم تقول كيف استوى؟ والإيمان به واجب، من آمن، هذه آية بالقرآن. والسؤال عنه بدعة، لما تقول وكيف استوى هذا بدعة. ما قال له ما معنى استوى، قال له وكيف استوى، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، إنسان مبتدع يعني أنت شاذ في الاعتقاد، عقيدتك لا توافق عقيدة الصحابة، وأمر به أن يخرج. دشروه. ليش طردوا؟ لأنه فهم منه بيعتقد في الله الجلوس. فكلام مالك لما قال والكيف غير معقول، يعني مستحيل على الله الجلوس، مستحيل على الله القعود. مشان هيك الإمام الشافعي بيقول، والشافعي تلميذ مالك وكل السلف بيقولوا، من قال بأن الله قاعد على العرش فهو كافر. الإمام الشافعي من السلف هو بنفسه قال العبارة، معناتها كل أهل السلف، كل علماء المسلمين، كل الصلحاء بيعتقدوا الله ليس له جهة وليس له مكان. فإذا لما سمعنا هالعبارة الاستواء معلوم والكيف غير معقول، الاستواء معلوم يعني نحن بنعرف مذكورة في القرآن، نحن ما عم ننكرها، هذه أي. والكيف غير معقول لكن ليس معناتها كيف، اوعى تقول استوى بكيف، واضح؟ معناتها الله منزه عن الكيف، وهذا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. من هالعبارة هاي بنعرف انه ما يردده بعض الجهال من قولهم الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، بيرددوا بين الناس عبارات والكيف مجهول أو والكيفية مجهولة. العبارات اللي عم يرددوها بعض الناس ما لها أساس، ما لها أساس. أحيانا بيكذبوا بيقولوا قال مالك، هو منه من كلام مالك، مالك شو قال؟ والكيف، والكيف هلا أرناها، والكيف غير معقول. شو قال؟ والكيف غير معقول. نعم هلا بذكر الرواية تاني، قال والكيف غير معقول، ما قال والكيف مجهول. هول المشبهة بيقولوا والكيف مجهول، شو قصدن؟ قصدن قاعد، بس كيف قاعد ما بعرف، قاعد هو مربع، قاعد هو مفترش، قاعد هو مد إجراء، قاعد هو ضارب إجراء، ما نعرفنين. هذا كفر وضلال، هذا كفر وضلال. فإذا مالك ما قال ولا غيره من الأئمة قالوا والكيف مجهول، إنما اللي قالوا مالك والكيف غير معقول، مستحيل، العقل ما بيقبل هذا الشيء. هاي معناتها في رواية أصح من هالرواية عن مالك، عن أولى ونختم فيها درسنا. إجل عنده قال له يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ غضب مالك، أطلق رأسه، أخذته الرحضاء، تسبب عرق، ورفع رأسه وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. الله ما قال جلس، قال استوى، ووصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. شو قال له؟ ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. شو يعني وكيف عنه مرفوع؟ مستحيل على الله الكيف، الله منزه عن الكيف اللي هو الشكل والصورة واللون والجلوس والقعود، الله منزه عن ذلك. وما راك إلا صاحب بدعة أخرجوه، لأنه قال له كيف استواؤه. هذه الروايتين صحيحة من حيث المعنى، صحيحة، ومن حيث الإسناد الثاني وحدة أصح من الأولى، والكيف غير معقول، والرواية الثانية وكيف عنه مرفوع. هذه صحيحة المعنى وهي صحيحة المعنى، والكيف غير معقول وكيف عنه مرفوع. هول نحفظهم اثنيناتهم، هول الواردين عن مالك، هاي وردت وهي وردت، والثاني أقوى إسنادا. أما يقولوا قال مالك والكيف مجهول، هذه ما لها أساس، ما لها صحيحة، ما تصدقوها. لو كثر من يرددها لا نصدق هذه العبارة عن مالك، ما لها إسناد، ما لها إسناد إلى الإمام مالك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.